الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم لو كان ينفع للعلي لغليل لو كان ينفع للعلي لغليل فاض الفرات فاض الفرات بمدمعي والنيل كيف السلو وليس بعد مصيبة ابن عقيل ابن عقيل كيف السلو وليس بعد مصيبة ابن عقيل لي جلد ولا معقول أفديه من فاد أفديه من فاد شريعة أحمد بالنفس حيث الناصرون قليل حكم الإله حكم الإله مسلم والله ليس لحكمه تبديل خذلوه وانقلبوا إلى ابن سمية خذلوه وانقلبوه إلى ابن سمية وعن ابن فاطمة يزيد بديلوه عاد ليستجير يكون ينجى ينجى يا روعا شتل حليي في الشرف ينجى مثل مسلم شلون بحبيب مثل مسلم شلون بحبيب ينجى وتتشمت بجتل علوج ومي يقلها مستديره انا لا اهل عندي ولا عشيره شلون غربه هاي انا لا اهل لا اهل عندي ولا عشيره مثل حيرتي ما جرت حيره انا مسلم الفاجد نصير إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان الكلام في ليلة البارحة حول علاقة سيدنا ومولانا سيد الشهداء عليه السلام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالقرآن الكريم وذكرنا على نحو العجالة أن العلاقة بينهما تقع على ثلاثة مستويات المستوى الأول هو علاقة ذات الحسين بالقرآن وهي على ثلاثة محاور المحور الأول أن الحسين عليه السلام هو التجلي الواقعي التطبيقي للمراد الإلهي والقرآن هو التجلي الكتبي للمراد الإلهي فما كتبه الله بالقرآن تجلى بالحسين هذا واحد والمحور الثاني هو أن الحسين عليه السلام شقيق القرآن وصنوه بدليل قول معلمنا الأول ونبينا الأكمل رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض والمحور الثالث هو أن الحسين قيم على القرآن مهيمن على مطالبه شارح لمعانيه مبين للطائفه كاشف لحقائقه فحقائق ودقائق ورقائق القرآن بابها وشارحها وموضحها الحسين عليه السلام لقول سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أن الناس فيما مضمون كلامه أن الناس كانوا يعرفون الله بمحمد فلما ارتفع محمد عرفوه بالقرآن وكيف يعرفونه بالقرآن والقرآن يفسره القدري والجبري والأشعري والكذائي إنما القرآن يحتاج إلى مقيم شارح مبين وهو فيما بعد رسول الله علي ثم الأئمة من بعده فالحسين عليه السلام هو القيم على القرآن وأما المستوى الثاني فهو ما تركه الحسين من إرث أزاء القرآن وهو هذا الإرث على ثلاثة مستويات أيضا، ما رواه وما قاله وما فسره، وشرحنا ذلك مفصلا في ليلة البارحة، ولا أريد أن أعيد ما ذكرت. اليوم ندخل إلى المستوى الثالث، وهو مستوى مهم وعميق، نلج بحره ونشرب من مائه الرقراق ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. القرآن في عاشوراء، بعد الكلام تخصص، مرة كان عن الحسين، مرة كان عن تراث الحسين، لا لا، هسه احنا الليلة نسولف عن واقعة الطف. أين نجد القرآن في نهضة الحسين؟ أين نقرأ معالمه في كربلاء؟ أين ظهرت نواميسه في عاشوراء؟ أين ظهر القرآن في معركة الطف؟ والحق أن يوم عاشوراء، أن معركة كربلاء التي بدأت من خروج الحسين من المدينة رافضا بيعة اللئام وطالبا لمصارع ومنازل الكرام، ثم مروره على مكة وحل إحرامه والتوجه إلى العراق وشهادته في طف نينوى وسبي عياله إلى الكوفة وإلى الشام، ثم رجوع ذلك الركب إلى كربلاء ثم إلى المدينة، أن هذه القصة بها تجلى القرآن كاملا، بمعنى أن واقعة الطف، احفظها العبارة جدا مهمة، أن واقعة الطف هي الوعاء الزماني، وكربلاء هي الوعاء المكاني الذي تجلت به آيات كتاب الله من فاتحته إلى ناسه، بمعنى كل الأشياء اللي تقراها بالقرآن ظهرت يوم عاشوراء. على الصعيد العقائدي، على الصعيد الأخلاقي، على صعيد سياسة الحرب، على صعيد شرف الخصومة، على صعيد الأخلاق، على صعيد التخطيط، على صعيد التزكية والكرامة والتهذيب والعرفان والحقائق، وكل الأشياء الموجودة في القرآن تجد لها قولا أو فعلا في كربلاء. وكأن القرآن الكريم، وهو ذلك الكتاب المكتوب، وهذه السطور الربانية، ظهرت عمليا يوم عاشوراء، وظهورها على نحوين. بس شوي التفت لي، شلون طلع القرآن بعاشوراء؟ ظهورها على نحوين. كل معالم الحق وصفاته وتفاصيله الموجودة في القرآن ظهرت في معسكر الحسين، فكأن الله سبحانه وتعالى، وهو هكذا، اختصر ظهور الحق بكل تفاصيله الممتدة من قصة آدم، بل من خلق العرش إلى يوم كربلاء، اختصرها بصبحية واحدة. فكل المطالب الحقانية اللي توصف الحق وأهل الحق المذكورة في القرآن تلقى تفاصيلها في كربلاء. كل يعني كل الحق ظاهر بمعسكر الحسين يوم عاشوراء، كل التفاصيل، كل قادة الحق من آدم إلى أبي محمد الحسن اختصرهم الله بالحسين. كل أتباع قادة الحق من أتباع نوح إلى أنصار الحسن الله اختصرهم بسبعين واحد يوم عاشوراء. فأنت كل معالم الحق اللي تقراها في قصص القرآن وأحداث القرآن وأفكاره وعقائده وأخلاقه وشريعته تجلت يوم عاشوراء. فأنت في واقعة الطف تلحظ توبة آدم مظهرها توبة الحر، تلحظ جنة آدم مظهرها كربلاء، تلحظ سفينة نوح مظهرها الحسين سفينة النجاة، تلحظ توحيد إبراهيم مظهرها توحيد الحسين، تلحظ غربة موسى مظهرها غربة الحسين، عصا موسى سيف الحسين، حواري عيسى أصحاب الحسين. كل هذا الحق اختصر وين؟ في معسكر الحق المتمثل بالحسين. وإذا أردنا نفصل هاي السالفة يراد لنا 50 محاضرة ما نخلص. إذا أريد نفصل بس هاي السالفة ونشرحها يراد لنا 50 مجلس ما نخلص. لذلك أنا أكتفي بعد اعتمادا على وعيكم، وأنتم أهل الوعي والثقافة ولله الحمد، أقول الله اختصر كل نواميس الحق برجاله بأفكاره بمواقفه يوم شنو؟ عاشوراء. ولعل والله العالم ولعل هذا المعنى هو الذي يفك لنا شفرة زيارة وارث، السلام على وارث آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وعلي والحسن. الوراثة وين ظهرت؟ ظهرت في مفاهيم صفوة الله ونبي الله وخليل الله وكليم الله وروح الله وحبيب الله ولي الله ونجي الله. هاي وين ألقاها؟ هاي ألقاها في واقعة الطف، الصفوة والدعوة والخلة والكلام الإلهي والروح الإلهي والحب الإلهي والولاية الإلهية والنجوى الإلهية، أجدها في كربلاء في معسكر الحسين. بمعنى أن القرآن بنصفه الذي تحدث به عن الحق تجلى في واقعة الطف بمعسكر الحسين وأهل بيته وأصحابه، وامتد. يعني شنو امتد؟ يعني امتد حتى بالجزء الثاني اللي هو السبي. السبي هو القصة المكملة للواقعة. إحنا ما نقدر نستوعب الطف بلا إمام يقتل وإمام يسبى، بلا إمام يستشهد وزينب تسبى. هي القصة هتشي يعني. فمثل من أقول تجليات معسكر الحق القرآنية في واقعة الطف، أقصد شهادة الحسين وأصحابه وأهل بيته، وأقصد سبي نسائه إلى آخره. وكذلك تجلت الأشياء الباطلة في معسكر الباطل. فحينما أقرأ قصة فرعون ألقاها بجيش يزيد وهامان وقابيل والنمرود وكنعان بن نوح وأبو لهب وأبو جهل والمنافقين والمشركين وكل معسكر الباطل الذي أشار إليه القرآن تجلى وين؟ تجلى في معسكر الباطل اللي هو وقف ضد الحسين. هذا الكلام عام يا أخي، تعال فصل لي، أنت جاي تطيني قواعد عامة. ما أريد أن أقف عنده الليلة هو هذا. يعني هذا الحكي اللي راح كله شنو؟ تقدر تعتبره مقدمة. بحثنا الآن بدأ ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أين السؤال هذا؟ وهذا السؤال راح ياخذ من عندنا ليلتين، جواب الليلة والليلة اللي تجي إن شاء الله. أين أصول القرآن في واقعة الطف؟ العنوان هذا الأصول القرآنية التي قامت عليها نهضة الحسين سلام الله عليه. أريد أصول الأصول القرآنية اللي قام بها الحسين شنو؟ هاي الأفعال والأقوال والتصرفات التي صدرت من الإمام الحسين هاي إلها جذور أصول، هاي الأصول وينها بالقرآن؟ إذن الأصول القرآنية التي قامت عليها نهضة الحسين سلام الله عليه. إخواني، نهضة الحسين يوم عاشوراء، واقعة الطف، معركة كربلاء، واقعة قرآنية بامتياز قامت على مجموعة أصول. الأصل الأول هو إعلاء كلمة الله. هذا الأصل الأول، حفظه وياي. طبعا هن فد 8-9 أصول، أنا السنة أحاول أن أوقف على فد 4 أصول قدر المستطاع، لأن هذا الأصول القرآنية في واقعة الطف يحتاج لفد 10 ليالي، وإحنا بعد عندنا مباحث أخرى، عندنا بحث المشيئة الإلهية في كربلاء، عندنا بحث التفاعل الكوني في كربلاء، عندنا بحث مقامات أبي الفضل العباس، عندنا بحث آخر، لذلك ما أريد هذا البحث أخذ سنة كاملة به، موسم كامل، أختار لي اليتين إن صح التعبير. القرآن في عاشورة، أكو تقريبا 8 أصول في القرآنية ظهرت في كربلاء. الأصل الأول هو إعلاء كلمة الله. الحسين عليه السلام قام من أجل إعلاء كلمة الله. وكلمة الله إخواني هذا الموضوع يعني تقدر اليوم تروح شوية تبحث عنه، أول ما تروح على موضوع كلمة، الكلمة، الكلمة في الإنجيل والتوراة والقرآن والروايات مقام عظيم، هو الكون كله قام شنو؟ كلمة، على كلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له شنو؟ كن، هذا كن كلمة، الوجود قام على كلمة، الإنسان كلمة، الموقف كلمة، الحياة كلمة، الموت كلمة، الشجاعة كلمة، الصبر كلمة، كل الوجود قائم على كلمة. أول آية في الإنجيل في البدء كانت الكلمة، بعدين القرآن اجى طور من الخطاب. ولذلك نقول احنا اخواننا النصارى نقولهم انتوا سووا لكم دراسة، شوفوا تطور الخطاب من الإنجيل للقرآن وشوفوا الحكي شلون تطور. انت ليش كاظ روحك من عندي؟ تعال اقراني. انت ليش كاظ قايلين لك تعال اقرا؟ انت عندك اول آية في الإنجيل في البدء كانت الكلمة، وانا عندي اول آية في القرآن اقرا. فياهو الأحسن، الكلمة غير المقروءة لو الكلمة المقروءة؟ فانا انا انا كتابي مطور لك، يعني انت انا التوحيد هو امتداد الديانة المسيحية الحقة قبل الإسلام حقة. أنا لو كنت في ذاك الزمان لا آمنت بها، فمن إجا الإسلام كمل المشوار، كان تظل التاريخ إلما. تعال هنا شوف الحكي، في البدء كانت الكلمة، ولعمري لو كانت الكلمة غير مقروءة ما قيمتها. ولذا قال جبرائيل لنبينا اقرأ يا شقرة الكلمة، اقرأ الكلمة، اقرأ يا كلمة، كلمة الله. لاحظ، وإذا ردنا نسولف على الكلمة في القرآن فهذا موضوع طويل وفي الروايات أطول، ولكن الكلمة هو النظام كله قائم على شنو؟ على الكلمة. والكلمة إذا ارتبطت بالله أعطت معنى جليلا. فما معنى كلمة الله؟ شوف مرة جاية كلمة الله بمعنى فعله، يعني الفعل الإلهي كلمة الله، الشمس كلمة الله، والتراب كلمة الله، والنار والهواء والجماد والنبات والحقائق كلها كلمات، كلمات بمعنى أفعال، مو معنى كلمات يعني كلمة تتكون من حروف. أعبرها الكلمة المعنى. مثلا يقول لك في القرآن عيسى كلمة الله، بالقرآن جاء أكثر مرة أنه عيسى روح الله وكلمة الله. كلمة الله يعني شنو؟ شنو معنى عيسى كلمة الله؟ كلمة الله يعني فعل الله بالمباشر الذي لا يحتاج إلى أب، كآدم. آدم كلمة الله لأن فعل مباشر، عيسى كلمة الله يعني فعل مباشر. جاءت الكلمة بمعنى الفعل كما في عيسى، وجاءت الكلمة بمعنى الإمامة، الإمامة كلمة الله يعني الإمامة، كما وجعلها كلمة باقية في عقبه، مضمون الآية كلمة. شوف الإمامة كلمة، وجاءت الكلمة بمعنى وعد الله اللي ما ينكسر. الله ذا يطيل حكاية شنو ما يخلفها، خلاص هذا طحش كلمة الله وعده، يعني إذا واعد اطمئن، كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، خلاص انتصروا خلاص، بس يطح حكاية، حكاية الله يعني. وحكاية الله يا إخوان مملوحة، تقرأ القرآن تحس يسولف وياك، ألم يجدك يتيما يا أخي خجلك، حكاياته تخجل، أنت تقرأ القرآن شوف شنو من حكي يخجلك، يسولف وياك تحس هيك ناغم روحك، يعني حق النبي من يشيب من يقرا القران. لو واحد من يقرا هاي هذا الكلام، شنو هاي؟ شنو هاللطف هذا؟ شنو هالجمال؟ شنو هالروعه؟ ده اقرا القران وكان يسولف وياك وشوفه. مو دفعت عنك البلاء، مو خلصتك من المشاكل، مو سترتك من الفضائح، مو رزقتك، مو انت ببطن امك وانا مداريك، كم مره تمرضت من كنت صغير وطيبتك، مو من كبرت وصارت وياك ذيك الطلبه وقضيتها اليك، كم محنه طحت بيها وخلصتك منها. اقرا القران وشوفه، يخجل يخجل. فوقاها كلها تدير وجهك عني ليش؟ ليش؟ هو انا استاهل واحد يعوفني؟ شوف كلمة الله يعني وعده يا أخي. هذا الكلام راح يأخذ وقت. رجعنا للمطلب، جزاك الله خير، رجعنا لمطلبنا. أين نجد كلمة الله؟ في سورة التوبة آية 40 القرآن يقول وكلمة الله هي شنو؟ العليا. كلمة الله هي العليا، دين الله هو الأعلى، توحيد الله هو الأعلى، شريعة الله هي العليا، الإخلاص لله هو الأرفع. كل الدين كلمة، كلمة الله، وكلمة الله هي العليا. هذا الأصل. البناء وينه؟ كربلاء وينه؟ تعالوا وياي هسه. احنا ايش ذكرنا؟ ذكرنا الأصل. هذا الأصل وين ألقاه؟ هذا الأصل في القرآن. وين ألقاه بعاشوراء؟ ألقاه على ما روى ابن سعد في الطبقات في كتاب ترجمة الإمام الحسين اللي من ضمن كتاب طبقات ابن سعد، صفحة 64، أن الحسين عليه السلام لقي الفرزدق من إجا من المدينة طب للعراق، تلاقى وي الشاعر المعروف الفرزدق. اكو كتاب اخر يقول وين لقى؟ في منزل صفاح في طبقات ابن سعد، ما ذاكر بيا منطقه، بس كتاب ثاني يقول في منزل صفاح ان الحسين بن علي لقي الفرزدق فقال له يا فرزدق ان القوم لزموا طاعه الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، إلى أن قال له وأنا أولى من قام بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله. ليش؟ لتكون كلمة الله هي العليا. إذن الأصل بصورة التوبة آية 40 وكلمة الله هي العليا، تجليها مظهرها بعاشوراء. وين؟ الحسين يقول إذا ردتم تعلون كلمة الله بثلاث شغلات، أنا طالع للعراق أقيم كلمة الله، أرفع كلمة الله بثلاث شغلات. ثلاث شغلات هن اللي رفع عن كلمة الله وفق عاشوراء، وطبقهن الحسين تطبيقياً في يوم عاشوراء. يعني في منزل صفاح، يعني منطقة اسمها صفاح، مكان اسمه صفاح، قال للفرزدق، قال له أنا أولى بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله. ليش؟ لتكون كلمة الله هي العليا. يعني ذن ثلاثة، إذا صارا كلمة الله عليا، إذا ما صارا ما ترتفع كلمة الله، وأنا طالع أرفع كلمة الله. وهي ثلاثة تطبق على نحوين، نحو فردي ونحو جمعي. يعني شنو؟ يعني الإنسان إذا أراد يرفع كلمة الله بقلبه أو بمجتمعه يسوي ثلاث شغلات. أولا ينصر دين الله، كلمة الله ترفع إذا انتصر دين الله. وينتصر دين الله على صعيدين، على الصعيد الفردي. يعني شنو؟ يعني أنا أنصر دين الله، أنا بداخلي أنصر دين الله. كل واحد بينا يسأل نفسه في أعماله وتصرفاته وأفعاله ونهاره وليله، دين الله منتصر لو الدنيا منتصرة؟ دين الله غالب على باطنك لو أهوائي وأنانيتي الشريعة والدين غالب على تصرفاتي لو نفس الأمارة بالسوء، شنو الغالب عليك وعلي؟ أنا شنو الغالب علي؟ غالب علي الغيبة والنميمة والكذب والعصبية والشهوة المحرمة والرشاوة والمحرمات، لو غالب علي الدين والورع والتقوى والأخلاق. كل واحد بينا يقدر يسأل نفسه من يقعد الصبح لحد ما ينام، أكثر شي شاغل الدين لو الدنيا؟ هاي هي. شلون ترتفع كلمة الله على الصعيد الباطني والصعيد الشخصي؟ لما ينتصر الدين على الدنيا في أفعالي في أحوالي. أما أنا بوقت النفاهة أصلي وأتعبد وما بي شيء، بس إذا جفلان بزاني أتحول إلى وحش، أنا ما منتصر علي دين الله. أما أنا أصلي بالجامع أول سطر وخوش إنسان، بس من أكد لمنصب ها بي شوية مساحة من الأموال أقوم أخذ رشاوة وأخذ مدرشيني بحجة هدية ودفتر وشكليته ومدرشيني، هذا ما غالب علي دين الله، هذا كذب. أما أنا لأن منطقتي ما بيها متبرجات وسفور ما باوع النسوان، بس إذا أعبر الحدود باوع محرمات وسو محرمات، يعني هاي السالفة كذب، دين الله ما غالب علي. كلمة الله هي العليا. شني أبو قريوة يبين بالعبرة، أما حكي وسوالف هذا حكي ما أريد نسولف بي ولا أريد يأخذ وقتنا على أي حال. هذا على صعيد نصرة الدين الله باطنيا. كل واحد بينا يسأل نفسه إيش قد الله ماخذ من وقتك، إيش قد قرآنه ودينه ومجالسه ومعارفه وعلمه ومباحثه الدينية ماخذة من وقتي، إيش قد وإيش قد الدنيا ماخذة من وقتي. هذا على الصعيد الفردي. أما على الصعيد الجمعي فيجب على الناس أن ينصروا دين الله، أن ينصروا أهل البيت، وأن ينصروا القرآن، وأن ينصروا معالم الدين. وين ماكو مكان لرفع الدين الله طب واحكي وسولف. أما أنا بالجامع أنا سولف بالدين، بس لين بالوظيفة يعني ذني كلهن متبرجات وما يصلن وما لهن دخل بالدين، خاف اسولف ويان ويقول لي معقد اقعد واسكت. ما كنت حج والله. ليش؟ لان ما يستجيبون. يا اخي ابذر البذره، مره سالفه ومره حكايه ومره احجته والله يبارك. اما انا بحياتي العائليه الشخصيه انا متدين، بس زوجتي ما تصلي، شو علي بيها؟ ما كنت حكي عمي، ما كنت حكي ابني ما يسمع اغاني، وانا شو اللي دخل؟ المهم انا اقرا قران. ما كنت حكي هذا لا يقول لك هذا اللي واحد مؤمن مات اجى عليه منكر ونكير، يقول مسيطر هو حياته كلها زين. قال له انت زين بس ما فاهم الدين، شغيرك وآية بالقران يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم، شاتا بس تقي نفسك، ابنك، اختك، مرتك، امك، ابوك، اخوانك، ايش سويت لهم؟ حكيت، سولفت؟ الشارع، المنطقه، القسم الداخلي، البايت بيت، جامعه، الوظيفه، وين دعوتك لنصرة دين الله؟ واحد، نصرة دين الله فرديا وجمعيا واعزاز شرعه. هاي تخوف هاي. ليش مراتك واحد داخله يعني على الصعيد الفردي ما عنده توقير للشريعة؟ هاي مهمة أخواني، رجاء التفتوا لها. الإمام الحسين يقول آني أولى بنصرة دين الله وإعزاز شرعه الشريعة. مراتك واحد انتبه لي رجاء ما موقر الشريعة بداخله، وذولا على نوعين وكلاهما واهمان. مرة واحد هو من أهل المعصية فالدين عدة بداخله هين، هي الشريعة هينة، القرآن هين، والمجالس هينة، هينة عليه، والرواية هينة، والحديث هين، تنعرض عليه الآية يقول مني يقول هذا معناها؟ تنعرض عليه يقولوا له قال الصادق، يقول هو يا أهل ملحق على الصادق من يقول يجوز هاي كذب خلوها الرواة. تنعرض عليه مسألة فقهية يقول يا بس احنا شنو ما تقول لي شعلينا. هذا الدين عده هين، الشريعة عده هينة، فهذا مسلوب ومحجوب. هذا واحد. وهذا نستجير بالله غارق وين بالغفلة. بعض الناس تقول له يا بلا غاني حرام، يا بش مسوين، هي اكو ناس تقتل شتش عليك بالتقتل، هم اكو ناس تقرأ قرآن. لا، يروح وين الياهو للموزين. تقول له يا بلا ليش تاخذ رشوة، مو انت حرام عليك توكل جالك حرام. يا بش مسوين، اكو ناس تسلب على الشارع، شا تريد تسلب روح سلب يا هكذا، شا تاخذ ذولا قدوة. تقول له يا با انت ليش مطلع شعرك، مو حرام وطالعة انت بالشارع ومطلع شعرك. يا با غير قلبه طيب، شان قلبك شعلة يا بي، انا جاي اسولف على هاي المسألة الشرعية حرام. لا لا، قلبه طيب، قلبك طيب شعلة يعني، هاي هي حرام. هاي هذا ما عنده اعزاز للشريعة بداخله. هذا نوع نستجير بالله. وكو نوع اخطر، وهو هذا ولا ماكو قله، يعني قله ذولا، ذولاك هواي ذولا قله، بس اخطر ان هذا لما يصير في منازل الطريقه والسير والسلوك والعرفان واهما يتهاون بالشريعه. توياي هذولا ماكو قله، اقول قله مهم، لكن اكو انه هذا يطب الباطن والبواطن والمسائل الباطنيه والعرفانيه والاشارات واللطائف والاذواق والشهود وكذا، يقول شنو شنو هاي، هاي كلها قشور، هاي المهم الباطن. لا، غلطان، لا يقوم الباطن الا باعزاز الشريعه والظاهر. وهاي شطحه وقع بها بعض أتباعي المعنويات في مذاهب أخرى، أنا ما أريد أوقف عليها ولا أريد أذكر أسماءهم وأتجنب ذكر المفردات حتى، لأن أدري هالمحاضرات يسمعونها طوائف كثيرة ومذاهب كثيرة، فأنا بس أشير وهو اللي يفهمها يلقفها. أكو بعض الفرق، بعض الجماعات، بعض المشارب المعنوية، هذا مني يطب بالباطن ما يكرم الظاهر، ما يكرم الشريعة، وهو واهم، سواء كان عارفا شيعيا أو عابدا صوفيا أو تابعا سنيا أو متأعب، أي واحد أي واحد تهون عنده الشريعة في الاسم يسوى. ويا انت هاي النقطة على الصعيد الفردي، وأما على الصعيد الجمعي فنحن مكلفون بإعزاز الشريعة، وأن تكون الشريعة نبراسا عاليا نرفعها في محافلنا ومآتمنا ومجالسنا وجلساتنا ومساجدنا ومواكبنا وحسينياتنا ومدارسنا، وأن يكون الفقه وهو عماد الدين، وأن يكون القرآن وهو كتاب الله المبين شعارنا، إعزاز الشريعة. ولما واحد يعتدي على عزتنا، يعتدي على القرآن، نهتضم، مو أمر هين. لا تتصور أن هذا العتل الزنيم، هذا الأحمق، من يقرأ من يحرق القرآن، معنا إحنا في شنو نقدر نكون في رغد العيش؟ لا والله، أمر صعب، أمر صعب. وإعزاز شريعته، ثم قال شنو؟ والجهاد في سبيله. والجهاد على نوعين، جهاد النفس والجهاد الأصغر. وجهاد النفس هو قمع الملكات السيئة بأن يتأسى الإنسان بإبراهيم الخليل فيضع فأسه على عاتقه ويذهب إلى معبد أوثان نفسه ويكسر أصنام الأنا والتكبر والأنانية والغرور والغضب المحرم والشهوة المحرمة، وأن يكون كموسى بن عمران يغرق فرعون أنانيته ويحرق عجل شهوته المحرمة هذا هو الجهاد الأكبر الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله حينما رجعت سرية من غزوة مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، فقيل له يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. وبداية جهاد النفس أن يرفع الإنسان حجاب الغفلة. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل، إن الأنام مط الأيام تحملهم نحو الحمام، وإن حلوا أو ارتحلوا لا يولد المرء إلا فوق غاربها، يحدو به للمنايا سائق عجل، يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق، فإنك من خمر الهوى ثمل تعصيه، لا أنت من عصيانه وجل من العذاب ولا من منه خجل، أنفاس نفسك أثمان الجنان فلا تشري بها لهبا في الحشر يشتعل، ما عذر من بلغ العشرين اللي صار عمره 20 سنة وفوق بعد ما عد عذر، ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل، ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل، يدعون ربهم في فك عنقهم ورق ذنبهم والدمع ينهمل، حدب الظهور فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركع النبل، خمس البطون طوا ذبل الشفاه ظما عمش العيون بكا ما حدها الكحل، ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلا قتل. حياكم الله شيخنا، حياكم الله، أرجو المعذرة بمحضركم، نتحدث نستأذن منكم شيخنا العزيز، الله يرحمكم، صلوا على محمد وآل محمد. إذا احسبوا وياي، القرآن الأصل القرآن شنو؟ في سورة التوبة آية 40 وكلمة الله هي العليا. هاي وين اتطبقت في كربلاء؟ وين القاها؟ القاها عند الحسين حينما التقى بالفرزدق في منزل صفاح، على ما روى ابن سعد في الطبقات في ترجمة الإمام الحسين صفحة 64، قال يا فرزدق إن هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأنا أولى شنو بنصر دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. إذن ذاك الأصل القرآني ألقاب هاي الرواية عن الإمام الحسين، وإحنا الإمام الحسين يريد يعطينا درس يا إخواني، يقول لنا إذا تريدون ترفعون كلمة الله في حياتكم الفردية أو الجمعية، فأول شيء انصروا الدين، وثاني شيء اتمسكوا بالشريعة، الشريعة يعني الفقه والحلال والحرام والأحكام والعقيدة الصحيحة والأخلاق المأخوذة من أهل البيت، لا شرقية ولا غربية، لا من هذا ولا من ذاك، وإعزاز شرعه. لازم الشريعة إلها عزة بداخلك، إلها هيبة. ماكو أشياء بالحياة إحنا من نذكرها نضطرب نخشاها، من نطب لك مثلا على عالم مرجع كذا يقول هذا هبته، والله هيبة، هذا هاي الهيبة لازم تكون بداخلك، أزاء القرآن وأزاء الرواية وأزاء المسألة الفقهية وأزاء المسألة العقائدية وأزاء السيرة الزينة، هاي هاي، وقصص العلماء وعزاء مواقفه وعزاء حتى المؤمن، حتى أخوك المؤمن لازم إلى عزة بداخلك، إلى قيمة بداخلك، لا يهون عليك، لا يهون عليك أخوك المؤمن، ولا يهون عليك الكتاب الفقهي، ولا يهون عليك الموقف الديني، ولا تهون عليك الزيارة، ولا يهون عليك المجلس، ولا يهون عليك أبدا. ذن كلهن لازم إلهن قيمة في داخلك، وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله. والجهاد جهادان، الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، بمعنى أن تقمع الملكات السيئة بينك ما بين الله. كل واحد بينا يسأل نفسه كم ملكة سيئة عدي لازلت مواظبا عليها. هاي الملكة هي الحجاب بينه وبين الله. فلازم شنو؟ وسبحان الله رب العالمين ظاهر، هو من أسمائه الظاهر ومن أسمائه الكاشف. خلالي بلوجكتر على قلبي، خاف باشر أروح يوم القيامة قل له والله ما أدري، والله العظيم ما أدري بيه حرام. قال بل الإنسان على نفسه شنو؟ شنو بصيرة؟ يعني حاط لفد بلوجكتر على قلبه، أبدا بتسوي حرام يجيك ألف واحد يقول لك هاي حرام أبد، لأن لا يكون للناس حجتهم بعد الرسل. خلاص يودي لناس يقولوا له هاي الغيبة حرام، الاتهام حرام، الكذب حرام، هاي العلاقة محرمة، الرشوة حرام، كذا حرام، حتى ما يقول شني ما أدري. ولذا قال فلله الحجة البالغة. شنو الحجة البالغة؟ الإمام الصادق يقول يجي الإنسان يوم القيامة يقولوا له ليش كنت تسوي هاي، ليش كنت تسوي هذا الذنب مو حرام؟ يقولهم والله ما أدري بي حرام. فالله يقول له فلما لم تتعلم فتنقطع حجته. بعد شنو؟ بعد ما يقدر. لاحظ بعد، خلص الوقت هم خلص مع الأسف والبحث طويل. خلوني بس أقعد قاعدة الأصل الثاني حتى باشر شنو نكملها. الهجرة. إذن الأصل الأول، الأصل القرآني الأول هو وين شنو؟ إعلاء كلمة الله. هاي الرواية، هاي الآية وهاي الرواية. الأصل الثاني، الأصل القرآني الثاني هو الهجرة في سبيل الله. وهاي وين نلقاها حتى نختم المجلس؟ راح الوقت باشر إن شاء الله نشرحها مفصلا. الهجرة نجدها في هجرة مسلم بن عقيل. الإمام الحسين اعتمد استراتيجيات في التخطيط عجيبة غريبة، ودى ناس قبله وخلى ناس وياه، وخلى ناس بالمدينة ما طلعهم وياه، وخلى ناس تروح وياه، يعني في التخطيط. هذا هم فتبحث كلش لطيف اسمه التخطيط في واقعة الطف، فتبحث جدا رائع على يتحال. ودى مسلم بن عقيل قبله حتى يمهد الأمور ويشوف القواعد الشعبية، يشوف استجابة الناس، يشوف التفاصيل الأخرى، ينقل الأخبار للناس أن الحسين سلام الله عليه جاي، تهيئوا، يا هل راح يبقى، يا هل راح يروح، يا هل راح يبطل. الإمام الحسين ودى مسلم للتمهيد، وهي هجرة لله. يا أخي هاي الهجرة تشبه هجرة لوط وإبراهيم، يعني هجرة مسلم والحسين هي بمعنى من المعاني. إذا أردنا نجري عملية مقاربة بين لوط وإبراهيم ومسلم والحسين، نطلع حاجة حكي. بس أنا أفتح لك النافذة وأنت بعد شوية وراء المحاضرة فكر شنو الربط بين لوط وإبراهيم ومسلم والحسين. فتبحث كلش هذا هم حلو. يعني هناك لوط يقال أنه ابن أخو إبراهيم، طلعه وخلاه في مدينة وراح إبراهيم. على أي حال الحسين ودى مسلم وقام بالرسالة على أتم وجه جزاه الله خير، ومهد لواقعة الطف، وتمخضت من أعماله ومن أفعاله إلى أن انتهت الأمور بشهادته. هذه النتيجة العظمى، وهي يوم عاشوراء. فعلا أدى تكليفه ثم دارت الدوائر وإذا بمسلم بن عقيل مترددا وحيدا في أزقة الكوفة. هالغربة هذه اللي ما يذكرها مؤمن إلا واستعبر ليست هينة أبدا إخواني. أن يتغرب الإنسان مدينة ما إلى بيها واحد وطالبين دمه، لا إلى عشيرة لا إلى ناس، خلصوا أصحابه بعضهم بالسجون بعضهم طلع لمهمة ما، وإذا به لوحده وين؟ في الكوفة، وصار يفتر في شوارعها. ولقامت تسري جدامه يلا الان عزه نتهيأ للتعزيه. ولقامت تسري جدامه لما جاي بت الطاعه الطاعه، وقف على الباب متحير، وقف على الباب على الباب متحير، ونار الهضم بضلوع طلعت طلعت طلعت، شافت على الباب مسلم تسجب دموع، قالت له قالت له قالت له قالت له يا هالموت، قالت له يا هالموجب يا هالموجب ما تحكي يا غاتي وياي، روحي صارت بريبة يا غاتي من وقفتك هاي، رفع راسه وصد ليها وقال لها اريد انماي. أويلي مثل مسلم يعطش ماكو ماي، كلهم وي العطش عندهم طلاب، مولاي أبو حميد عطوا أجابت لك ماي، ذاك العزيز أبو علي ثلاثة أيام ما حد طاق لاص ماي، أعذرنا مولاي كل هذا وانذبح ذبح. ويلي جابت له جابت له جابت له جدح بماي، لا كان يهل ناظرها شرب مسلم وتموت والروح يباصر، قالت لا شربت الماي روح الهلك يا شبد. أويلي أويلي أويلي بدت المصيبة. أنتوا أنصار مسلم ها، ليلة ليلة مسلم باب الحوائج، مسلم مسلم بتش الحسين ها، بتش أبو فاضل بتش زينب، قالت لا شربت الماي روحي الهلك يا كبدي، تشوف الناس مشتاقين ما ادري عليهم ايش يسدي، روح لاهلك اللي من قاعد شوف جوابه سمع بقلبك، قال لها يا هالحره بحي كم أهل ما عندي ما عندي. والله عظيمة والله والله عظيمة. واحد من سادة بني هاشم يقول مالي واحد يضيفني. انت تخيل هسه انت ابن السماوة بنت الكرم يدق الباب عليك واحد يقول لك ما عندي أهل تضيفني. قال لها يا هالحر بحيكم أهل ما عندي بدارك ما تضيفيني تراني الهضم غاطيني سواد اللي خليني يا ويلي يا ويلي. الله يرحم عبرتكم على أبو حميدة. تراني الهضم غاطيني وطيباتك بالمحشر أقف دونك وطيباتك أجازيها. استغربت أشو هذا يقلها بيتيني ببيتك وطيني ماي وأنا باليوم القيامة أشفع لك. استغربت. قالت لبهذاك اليوم يا هنت وتقفدوني. شلون هاي؟ قالت لبهذاك اليوم يا هنت وتقفدوني. مسلم صاح يا طاعة وهاي الناس عافوني. قالت لبهذاك اليوم يا هنت وتقفدوني. مسلم صاح يا طاعة وهاي الناس عافوني. لطمت عالوجه وتصيح طبل الدار يا عيوني. أجركم الله أيها الموالون المفجوعون بسعادتكم. أتم مسلم تلك الليلة في بيت طوعة فلما أصبح الصباح دخلت عليه. قالت لك عيد لفوك القوم يا أحي أريدك ما راجي لعمك يتعي. يقيلها يا طاعة ذكريني وبعمي حدر شجعي. أنا ما دام صم صامي خرج مسلم بن عقيل إلى القوم مصلتا سيفه وهو يقول أليت إلا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أبيت أن أخدع أو أغرى. أجركم الله احتوشوه من كل ناحية وصو فرقة تضربه بالحجارة وفرقة ترميه بأعواد النار من أعلى السطوح وفرقة ترميه بالرماح وأخرى ترشقه بالسهام وخامسة تبارزه فأثخنوه بالجراح حتى ضربت شفته فطلب الماء فلم يعطوا. ولتمني ذاك اليوم عباس عباس عباس يجيك بشي انت ومفرع الراس. ماكو واحد بيكم يروح للمدينة يخبر أهله يا القاعدين تبشون على مسلم؟ ماكو واحد بيكم يركض للحسين؟ ولوان ليوصل الطيبة الطيبة ويفزع كل بني مخزوم يقل لهم غريب الكم وحيد استوحده القوم. وين ليوصل الطيبة ويفزع كل أهاليها وبيرغ حزن خلي يشيل أولي بيرغ حزن خلي يشيل من يوصل ضواحيها يا أهل السيف لا تبطون أولي يا أهل السيف لا تبطون الحقوا الكوفة والبيها خانت بيعت مسلم جايب للحسين علو خانت بيعت مسلم خليل حق لبن عم أولي خانت بيعت مسلم خلي الحق لبن عم جابوا للقصر مجتوف او باحوا بالعرب دم. هاي التوجع اسمعها بقلبك. هذا اللي يطق وذاك يصيح عليه ويشتم إرادك بالعجل تحضر يا ابو السجاد هذا اليوم مسلم ولي الله طعم اللي فتها القوم صاحت يا اهل الولايه اللي يطب دار يشوف الويل مسلم حامي الثايه عم اللي شطر مرحب وعد كم علم من هاية خلى الخيل فوق الخيل لما نحشم الطاعة يتمها وغدت تنحب نساها وبيها مفجوعة من مسلم سفير حسين غدت بقلوبها روعة. هنا طلع مسلم يقاتل طوعة باوعت عليه قالت له مسلم عد طلب قبل لا تطلع عد طلب الليلة ليلة عزاء إخواني ليلة بواج الليلة. قال هقولي طوعة قالت له مسلم خاف ترجع للحسين سلم لي عليه وقل له مرأك وفية ناصرتني وآوتني. التفت لها قالها طوعة أنا هم عند طلب هم عند طلب. قالت لقول مسلم أنا خادمة إلك. قالها خافي طبن بنيات صغار أويلي أويلي جاسة قلبك خافي طبن بنيات صغار للكوفة هاي المصيبة يراد أوقف لها وقفة خافي طبن بنيات صغار طب عليهن بالخرابة دوري على بنيه صغيره قاعده وي سكينه ورقيه راح تلقينها متربه تعبانه سلمي لي عليها وقلي لها حالك حال بنات الحسين قل لها ابوك بيض وجه. راح مسلم ذهب الى ربه وراحت حميده وين طبت الكوفه ودارت الليالي والايام واجا الطوع الحميدة لقت هوين بالخرابة شكو بالخرابة شكو. انا اقول لك شكو اكو بنيات صغيرات قاعدات اكو نساء مفجوعات عباياتهن مشققة مطربة وكباب الخيمة رمح فوق الرمح راس واحد تحبه أنت. أويلي أويلي أويلي وهذا مغطى بوصلة قماش هي طلعن الزغيرات وزينب ها وين من الصير الدنيا الليل وتروح الناس يقابلن راس الحسين حميدة تقل لعمي فدوة أروح لك رقية تقل لأبويا فدوة أروح لك زينب شو تقل له اسمعها بقلبك تقل لنا فوق الرمي دنيا الليل وهدوء زينب بتشيل وصلة القماش اللي على راس الحسين تقابله يا رب لا تحرمنا من البكاء على الحسين نام فوق الرمح نوم العافية ليل ما مر على زينب غافية بين ذيك وهاي تركض حار أرد أسولف لك سوالف فاجدار يجاوبها الحسين يجاوبها يقلها بليل شنهش طلعك زينب شجاج المن طالع زينب وين جاية زينب صديق كذي زينب تطلع مو مال واحد يقتل روحه مو مال واحد يشق هدومه زينب تطلع بليل زينب طلعك زينب شنهي طلعك زينب شجاج اش حال شبيك محنية وتكضين بقفاج ايه عفت كم طفلة وطفل تايه وراك وانت تدرين وانت تدرين وانت تدرين بنات مدللات جاوبتها زينب جاوبتها قالت لاخويا اخويا اخويا اخويا اخويا وداعتك شبعت صياط اجتافنا على هالأن والحن والصرخة والآهاي أجركم على مسلم إن شاء الله خويا خويا خويا خويا وداعتك وداعتك وداعتك شبعت صياط اجدايا أفنى اجدايا أفنى اجدايا أفنى اش عجب راسك عالرميح ما شافنا راسك بهاي الخرايب عافنا أبا عبد الله يقلها بليل جتيني يا خيت الفاجدة خويا اقبال طول الرمح شفتك قاعدة زينب التف بعبات بار يلا نختم عزانا بهل أن والحنة أهل الحسين أنتم أهل العزاء أنتم الليالي الحزن هذه صاحت شمال الناس تتفرج علينا. يا الله يا موفق يا الله. والله يا يغسل لي صد بالعين ليه. والله يغسل لي صد بالعين ليه أنا ويغسل قال لن غايب وليه. يغسل قال لن غايب ولينا وراس عرر للرمح لينا يتفكر. والله شمال الناس يا الله شمال الناس تصدق عليه وعطايا الخلق كلها من ديه. والله ما خاب ظن اللي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا. والله شوف الزمان شعمال بي. يا الله هنيالكم رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا. والله شوف الزمان شعمال بينا طلعنا بشملنا من المدينة وكانت الواد محاسدين. والله الأرض كربلا لما اللي فيه. والله الأرض كربلا لما اللي فيه أخونا نذبح وإحنا نسبين.